تفسير الآية 90 من سورة النحل، يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما عادلا في كل أقوالك وأفعالك، أي أن تتقي أن تضر أحدا أو تظلمه وتعطي كل صاحب حق حقه، وذلك مع الجميع سواء أكان قويا أم ضعيفا، رئيسا أم مرؤوسا، رجلا أم امرأة، شيخا أم طفلا، مسلما أم غير مسلم، حتى الحيوان والجماد، لأنه بالعدل تحفظ الحقوق، وينتشر الأمن والاطمئنان على الأموال والأملاك والأعراض والمستحقات فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بالظلم يضيع كل هذا وينتشر القلق والتوتر والفزع والثأر والتشاحن والتباغض والتقاطع فيتعسون حتما فيهما. وستسعد إذا كنت محسنا، أي تحسن كل قول تقوله وكل عمل تعمله، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء لمزيد من الشرح والتفصيل عن معاني الإخلاص والإحسان وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين. وستسعد إذا كنت من المنفقين الذين ينفقون مما رزقهم الله بتوسط واعتدال على أنفسهم ومن حولهم وعموم الناس، بل وعموم الخلق من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي إن الله تعالى يوجب ويؤكد على الناس جميعا ويوصي بشدة، وعليهم ألا يخالفوا حتى لا يعاقبوا ويتعسوا في الدارين بل يسعدوا فيهما. يأمر بالعدل، أي اتقاء أن يضر أحد أحدا أو يظلمه، وإعطاء كل صاحب حق حقه. ويأمر كذلك بالإحسان، أي الإتقان والإجادة لكل الأقوال والأفعال، بحيث تكون كلها موافقة لكل أخلاق الإسلام، مع فعل كل خير وترك كل شر، وذلك في كل التصرفات بكل شؤون الحياة المختلفة ومع جميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم. ويأمر أيضا بإيتاء ذي القربى، أي إعطاء صاحب القرابة بكل درجاتها كل ما يحصل به صلته وبره وقضاء احتياجه قدر الاستطاعة. وتم تخصيص هذا الأمر بالذكر رغم أنه داخل في عموم العدل والإحسان، لتأكيد أهميته وإعلاء قيمته. هذا وإعطاء الحقوق يشمل كل أنواعها، المادية والمعنوية والإنسانية ونحوها، شاملة كل أنواع البر والرعاية والسؤال والعون والإنفاق من الأموال والجهود والأفكار والأوقات وغيرها قدر الاستطاعة دون مشقة وعلى قدر الاحتياج بتوسط واعتدال، والأمر يختلف تقديره من شخص لآخر ومن موقف لآخر. والمسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه يحسن التقدير دائما. هذا ومن العدل والإحسان وحسن الإنفاق أن يعدل المسلم ويحسن وينفق لنفسه أولا ثم لمن هم هو مسؤول عنهم بتوسط واعتدال بلا إفراط ولا تفريط، وأن يعدل ويحسن وينفق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللإسلام، وذلك بالتمسك بهم وبكل ما ينصحونه به من أخلاق حسنة مسعدة. قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أي ويمنع عن الفحشاء وهي الشر الفاحش أي المضر ضررا شديدا بالذات وبالغير الشديد القبح والعقاب في الدارين بسبب أضراره من كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، ويمنع كذلك عن المنكر وهو كل ما ينكره العقل الصالح أي يرفضه، وهو كل شر وفساد كبر أم صغر مضر متعس في الدارين، وبالجملة هو كل ما يخالف أخلاق الإسلام عموما أيا كان نوعه وحجمه ومقداره وأثره، فهو أعم من الفحشاء. ويمنع أيضا عن البغي وهو كل عدوان على الخلق في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وظلمهم وإيذائهم والتكبر عليهم وما شابه ذلك، وهو داخل تحت عموم المنكر، لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به لشدة أضراره وتعاساته لكي يهتم بتجنبه تماما. قوله تعالى: يعظكم، أي والله بهذا الأمر والنهي ينصحكم ويذكركم بمواعظ وأقوال وأفعال بليغة مؤثرة وبتذكيرات وواجبات وتشريعات وأوامر ونواهي ووصايا ونصائح في إسلامكم، ما أحسنها وأطيبها وأجملها وأفضلها وأعظمها وأنفعها، لأن فيها كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، لأنها من عند خالقكم الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته. قوله تعالى: لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتذكرون هذا، أي لكي تتذكروا ولا تنسوا ما هو موجود في فطرتكم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وتتذكروا ربكم وإسلامكم وتعقلوا كل هذا بعقولكم وتتدبروه وتدرسوه وتذاكروه كما تذاكرون دروسكم وعلومكم، وتربطون بين أجزائها ومعلوماتها